هذا سائل السؤال الثالث، يقول: من المعلوم أنه يطلب العلم للعمل، فكيف يكون العمل بهذه القواعد الأربع؟ إذا عرفت القواعد الأربع، وهي أولا الحذر من الشرك، لأنه الشبكة الخطيرة التي من وقع فيها هلك في الدنيا والآخرة، فتتقي الشرك. ثم بعد ذلك تنظر إلى مآل الشرك في الدنيا والآخرة وأنواع الشرك فتحذرها. فإذا عرفت ذلك تجنبت الشرك وتمسكت بالتوحيد اللي هو ضد الشرك لتنجو من ذاك الشرك، فتوحد الله تعالى توحيدا علميا وتوحيدا أيضا عمليا، وتعلم أن ذلك فيه نجاتك في الدنيا والآخرة. هذه فائدة القواعد الأربع، أنها تبصرك بخطر الشرك وأنه موضع اصطياد للإنسان للوقوع في الكفر وجحود الله تعالى والشقاء في الدنيا والآخرة، فتنجو بنفسك. القواعد الأربع هذه تنجي الإنسان الذي يقرأها ويحفظها ويعمل بها، تنجيه من الشرك وشبه الشرك التي وقع فيها كثير من أهل الضلال قديما وحديثا. فهنا العمل، بارك الله فيك، أنك إذا تعلمت القواعد الأربع تعمل بها بما جاء فيها من نصوص. بارك الله فيك.